شك أن ذلك من آثار تحسين شرع الله وإقامة حدوده والأمر بالخير والدعوة إلى الله وإنكار المنكرات وإظهار المعروف ونصره ونصر للظالم نصر المظلوم والأخذ على يد الظالمين وإلزام كل مسلم بأن يسير على ما أمر الله تعالى به إذا كان هذا هو الذي قاموا به في تلك المدة فكبيرهم وصغيرهم نقول إن هذا هو الواجب على الأمة أن يأمروا وينهوا حتى ينصرهم الله تعالى ويقويهم ويظهرهم على من نواهم. لا شك أن ذلك يستدعي كما قلنا أولا الأمانة أن يكون مؤمنا أمينا وثانيا المحبة أن يكون محبا لله تعالى ومحبا لمن يحب الله ومبغضا لمعاصي الله وللعصاة الخارجين عن طاعة الله. وثالثا النصيحة وأن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين ومؤثرا لإرشادهم وما ينفعهم ويبعدهم عما يضرهم. ورابعا الصدق وقد سمعنا أذلته الحديث الذي سمعناه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. عليكم به يعني الزموا الصدق وتمسكوا به واتصفوا به واعملوا به يكون الصدق مع الله تعالى يعني ان يصدقوا فيما امر الله به وان يصدقوا مع الله فيما يعاهدون عليه اذا كانوا يعاهدون الله تعالى على ان يعبدوه وعلى ان يخلصوا له وعلى ان يرجوه ويقربوه وعلى ان يعتمدوا عليه وحده فلا بد من الصدق في ذلك. وذلك ايضا يكون الصدق مع عباد الله تعالى وذلك بان يتعاملوا معهم معامله الصادقين معاملة الناصحين المخلصين فيصدقون في أقوالهم ويصدقون في أفعالهم حتى فيما سمعنا الحديث الذي في المعاملات في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا مثال في أن المتبايعين إذا صدق كل منهما وبين ما له وما عليه ونصح لأخيه بارك الله تعالى لهما ويبارك للبائع بالثمن ويبارك للمشتري بالسلعة. وإذا كتم كتم البائع ما بالسلعة مثلا من العيوب وكتم المشتري ما يعلمه في هذه السلعة أو ما يعلمه في هذه الحال محقت بركة بيعهما. هذا بيان أن الصدق من أسباب البركات وأسباب الخيرات. لا شك أن هذا يقول بالآمرين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تعالى ويرشدون إلى الخيرات، عليهم أن يهتموا بأمر المسلمين. نعرف أن هذا الأمر الذي هو الأمر والنهي من واجبات الإسلام، وأنه من فروض الكفاية فرض على الأمة كلها، وفروض الكفاية واجبة مخاطب بها أفراد الأمة، وذلك لأنهم إذا تركوه كلهم عنتهم العقوبة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب منه. ينزل العذاب على صالحهم وغيره، عليهم جميعا حتى على الصالحين. وقد اشتهرت وقائع فيها ما يدل على ذلك، فذكر ابن القيم في كتاب الجواب التالي قصه ان الله تعالى امر جبريل ان يحسب ببلده كذا، فقال: يا رب فيهم فلان لم يعصك طرفه عين، قال الله به فابدا فانه لم يتمع وجهه في قط. لما انه لم يرضى بغضب الله ولم يرضى لرضاه استحق ان يعاقب مع هؤلاء بالخص الذي عنهم. وذكر ايضا القصة التي فيها ان الله تعالى امر جبريل ان يهلك من بني اسرائيل 40,000 من شيارهم و60,000 من شرارهم، فقال: يا رب هؤلاء الاشرار كما قال الاخيار، فقال: انهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يجالسونهم ويواكلونهم ويشاربونهم، بمعنى انهم يقرون المنكر على ما هو عليه، يعرفون بان هذا منكر، ومع ذلك يقرون اهله ويجالسونهم ويوانسونهم، فاستحقوا العقوبة جميعا. وهذا يدل على ان الجميع مكلفون، الذين يرون المنكر وهم قادرون على ازالته ويسكتون ولا ينكرونه يكونون بذلك كلهم مستحقين للعذاب. ولا شك ان الواجب في هذا الباب يختلف باختلاف طبقات الناس، معلوم انهم يتفاوتون في القوه ويتفاوتون في المعرفه ويتفاوتون في القدره ويتفاوتون في الاقناع، ولكن يهمهم جميعا انهم يستطيعون ان يتكلموا وان يقولوا ان هذا منكر، اذا راوه ان يقولوا ان هذا منكرا، وان لم يستدل عليه بادله، وان لم يقولوا الدليل عليه كذا وكذا. وبكل حال فإنا مأمورون بأن نغير بقدر ما نستطيعه، ونأمر وننهى بقدر بحسب الاستطاعة، من كان عنده علم فواجبه أكثر من غيره، ومن كان عنده قدرة ببدنه تواجمه أكثر أيضا من غيره، ومن كان له ولاية أية ولاية ولو صغيرة تواجمه أكثر، ومن كان ضعيفا اقتصر على ما يقدر عليه ولو أن أنكر بالقريب. وللكلام تتم نأتي عليه إن شاء الله في الدروس الآتية. ذكر فضيلتكم شروطا هي الأمانة والمحبة والنصيحة والصدق، لمن ينبغي أن تكون هذه الشروط؟ تكون لكل من تولى ولاية، يعني مثلا خطيب المسجد وإمام المسجد وعضو الهيئة مثلا والمدرس والمعلم والقاضي والداعية ونحوهم، لا بد من توفر هذه الشروط. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا من الله